الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث جزء من الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران معلما ومفقها وداعيا إلى الله. ويروى أن عمره حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 17 سنة. أنصاري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، وكتب معه هذا الكتاب فيه الفرائض والسنن والزكاة والديات وغير ذلك من الأحكام، وهو مشهور عند أهل الحديث وأهل السير، وبعض العلماء رحمهم الله ضعف إسناده، وبعضهم قال شهرته تغني عن إسناده، فهو مشهور عند العلماء، وأخذه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم بالقبول، فكانوا يتركون رأيهم لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. والمعلول هو ما فيه علة خفية تضاعف إسناده، فمن العلماء من أعله ومنهم من صححه، وهو دل على تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى وأن لا يمسه إلا طاهر. وللعلماء رحمهم الله في مس المصحف لغير من هو على طهارة قولان مشهوران، منهم من أخذ بالبراءة الأصلية وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذكر الله جل وعلا قراءة القرآن. والحديث هذا صحيح الأخير، فقالوا الحديث الأول معلول والأصل البراءة، وحديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يدل على البراءة وأنه يقرأ القرآن المرء، إلا ما ورد استثناؤه. وبعض العلماء رحمهم الله قال هذا الحديث مشهور ويؤخذ به، وقبله الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فهو صالح للعمل به ويعضده ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا المراد القرآن لا يمسه إلا طاهر، وكما دل عليه هذا الحديث في من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمسه إلا المطهرون، وقالوا لا يمس المصحف إلا متطهر من الحدث الأصغر والأكبر. أجاب الأولون عن الآية الكريمة بأنها ليست في القرآن، وإنما هي في الكتاب المكنون الذي ذكره الله جل وعلا في أول الآية في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. وحديث عمرو بن حزم حديث كتاب عمرو بن حزم صالح للاستدلال في تعظيم كتاب الله جل وعلا. والمؤلف رحمه الله ابن حجر ساق هذا الحديث لبيان منع المحدث حدثا أصغر من مس القرآن، وصاحب الحدث الأكبر من باب أولى، وأنه إذا كان من وراء حائل فلا بأس بذلك، يعني إن كان لا يمسكه إلا بحائل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، والذي دل عليه الكتاب والسنة هو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، وهو قول الجمهور والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. والخلاف بين العلماء رحمه الله في جواز مس الصغير للمصحف، فمنع من ذلك بعض العلماء وقالوا حكم كبير فلا يمسه إلا طاهر، وأجاز ذلك بعض العلماء رحمهم الله قالوا لأنه مأمور ومرغب في حفظ الصغير للقرآن ولا يتسنى له حفظه إلا بمسه، وهو غير مكلف بالوضوء فيمسه بدون وضوء. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المراد بالطاهر لا يمس القرآن إلا طاهر، منهم من قال المراد بالطاهر هو المتوضأ والمهيئ للصلاة، ومنهم من قال الطاهر هو السالم من النجاسات، ومنهم من قال الطاهر هو المؤمن، فالمؤمن طاهر ولا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فانخنس رضي الله عنه عن مماشاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب واغتسل وجاء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت نجس، أي محدث حدثا أكبر، علي حدث أكبر جنابة، فكرهت أن أمشي معك فانخنست واغتسلت وجئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وبعض العلماء قال لا يمسه إلا طاهر، يعني لا يمسه الكافر، الكافر لا يمس القرآن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار خشية أن يقع في أيديهم فيهينونه. وهذا الحديث دل على وجوب تعظيم المصحف وعلى الاهتمام به والاستماع إليه والإصغاء عند قراءته، وأنه لا ينبغي أن يقرأ في مواطئ اللغط واللجاج والخصام، ولا يوضع في الأماكن التي فيها نجاسة، ولا يقرأ في المجالس التي فيها دخان، لأنه خبيث محرم وقد يعلق به شيء من رائحة الدخان. وإذا كان المرء مع قوم يتحدثون فلا يقرأ القرآن إلا أن يصغوا إليه، لأن هذا من الإهانة إذا قرأ القرآن والناس حوله يتحدثون. الله جل وعلا يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أقرأ. فعن عبد الله بن أبي بكر، هو ابن أبي بكر الصديق. هذا ليس عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذاك صحابي، وهذا لم يدرك الصحابة، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، فعمرو بن حزم جد أبيه، جد أبيه هو عبد الله، وأبوه أبو بكر، وجده محمد، وأبو جده هو صاحب الكتاب عمرو بن حزم. فتوهم بعض العلماء رحمهم الله في هذا عبد الله بن أبي بكر، وظن أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق، وليس كذلك، بل هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم رحمه الله. نعم. أمه وأم أسماء واحدة، أسلم قديما وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة تكون لعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله بن أبي بكر الصديق توفي في حياة أبيه أبي بكر، وأصيب بسهم في الطائف وحنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر عليه ولم يمت في الحال، وتوفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وليس هذا هو راوي الحديث، وإنما راوي الحديث كما تقدم جد أبيه عمرو بن حزم. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، هو عمرو بن حزم ابن زيد الخزرجي. عمرو بن حزم جد أبي الراوي هذا. هو عمرو بن حزم ابن زيد الخزرجي النجاري، يكنى أبي الضحاك، أول مشاهده الهندق، واستعمله صلى الله عليه وسلم على نجران، أما عمرو بن نحيل فأول مشاهده هو الخندق، ورسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلى أهل نجران يفقههم ويعلمهم ويقرئهم القرآن، وسنه 17 سنة على ما قيل رضي الله عنه. واستمره صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن 17 سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم، وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات. وتوفي عمر بن حزم في خلافة عمر بالمدينة. ذكر هذا ابن عبد البر في الاستيعاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. حقيقة المعلول الحديث الذي يطلع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق فيقال له معلل ومعلول. والأجود أن يقال فيه المعل من أعله، والعلة عبارة عن أسباب خفية غمضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت، وهو من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. وإنما قال المصنف إن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان بن داود اليماني، وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم ووهم في ذلك فظن أن سليمان بن داود، وليس كذلك، بل هو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، واليماني هو متفق على ضعفه. وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقول. وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصر الزهري بالصحة هذا الكتاب. وفي الباب من حديث حكيم بن حزام لا يمس القرآن إلا طاهر، وإن كان في إسناده مقال إلا أنه ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الهيثمي رجاله موثوقون، وذكر له شاهدين، ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر، فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معين من قرينة. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية، وأن المطهرون هم الملائكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.